ها نحن أيها الوطن الكبير نأتيك من جديد فوق براق الأماني في وطن وحدود. أيها الوطن الذي لا يقيده قيد ولا تحده حدود، جئناك من جديد نقرأ بين يديك أناشيد عشقنا شبابا واثقا بالله والنصر الأكيد، فرسانا يمتطون عتاق الخيل يرفعون راية محمد بن عبد الله. أتيناك يا وطنا أثقلته الجراح ولم يزل يعلمنا كيف نقاتل وكيف نهزأ بالليل ونفتح أشرعة الصباح. غادتني غيمة أوطاني بجبال الثلج، غادتني للغيث القادم في موسم الحج، غادتني غيمة أوطاني بجبال الثلج، غادتني للغيث القادم في موسم الحج، غادتني لرياح البحر وقالت سميتك موت لرياح البحر وقالت سميتك موت سميتك موت. يا طفلا يتوجه بحبال المطر المشدود بحبال المطر المشدود، ما قد شرش في الساق المكتوم وطنا وحدود شرشت الساق المبتورة وطنا وحدود وطنا وحدود. لقد ألغيت مسافاتي وإليك أعود وإليك أعود، سميتك منذ رحيلي رأسي داليتي وعيوني وعيوني ومشيت مشيت لأرجع ثانية من دون قيود.